18 سنة يعني قدكم روماتيك هارت ديزيز، بس دي روماتيك هارت ديزيز طبعا ليه؟ وصفيت في دي اف اي ورايت لور ليمبر امبوليس لوس اوف ديستال بالسيشن discuss management. بص هقول the possible diagnosis of this patient maybe واحط مستهدف مستطيل ودايما ابدأ باللي انا مختاره النص بروتوكول او النمرة واحد acute embolic ischemia في الرايت لور ليمب. اقول كلام شيك كده، يبقى نمره واحد هيبقى acute embolic ischemia في الرايت لور ليمب. انتوا كتير منكم مش شطار في حكايه ويند واجينس، انا اللي بتكلم لكن بص يعني اخش يعني كتير ايه بس احنا مش محتاجين نشوف بعض دلوقتي. اي حد قاعد في اي حته سامعني كويس، انا اصلا مش واحد بنقعد في اي حته وفي الاكس راي ما لقيتش مكان يديني اخش خدي لان حاجه من حقك يا بيبي هوسع الميراث بين حد. هقول انتوا مش شطار في الويد واجيز كتير منكم، انما اللي لازم كلكم تبقوا شطار فيه ان ويد نمره واحد تعيد الحاله. يعني ليه اخترت اكيوت امبوليك اسكيميا رايت لور لاندرين؟ عشان مش عشان في ميتر، عشان صغيره وعندها روماتيك هارديزيز، فيبقى ويد يا جماعه دي ويد بتاعت اول اختيار، مش محتاجه اي فن، مش محتاجه اي خبره، اكتب كده ويد بتاعت اول اختيار ما فيهاش فن. اتفقنا؟ هنتفاوت بقى في اللي جاي، انتوا اللي قدامي هتتفاوتوا. تاني احتمال نقول ايه نمره اتنين ايه؟ ترومبوتيك الاكيوت، طب اديني بتاع اكيوت اشكيميا اللي ممكن يمشي. اثنين اكيوت ترومبوتيك اشكيميا او اكيوت ترومبوز اون توب اوف اثيروسكليروسيس. لازم تقول لي ويد دايما، يعني ايه ويد؟ يعني ليه اخترته اصلا كديدي؟ ويد ان العيانه دي عندها لوس ديستال بارتيشنز واكيوت بين، وهو ده كده. اجين الايج بس. نمره ثلاثه في الميزيا البادولنس. ايه ويد؟ البين واللوس بارتيشنز. مفيش حاجة أجين، أنت ظهرك واسمعها. مفيش أجين. يبقى هكتب بقى إيه؟ There will be واختار حاجة واحدة أو اتنين فيري بروميننت. هنا إيه اللي واضح جدا؟ هلاقي there will be extensive الإيوفيمورال ترمبوزز بالدوبلكس. ماشي يا ولاد؟ انا مش شايف ان الانجري لا ليه هديدي ولا اتحط جديد. الانجري لا ليه هديدي ولا اتحط جديد. لكن ممكن دايسكتنج انيوريزم. نشوف بارتيشن. اربعة دايسكتنج انيوريزم. انا لاقيلها طبعا لويس معروف انها اكيوت اسكيميا. لكن اصبر عليا. مش لاقيلها لا اجينست ولا دير ويل بي. خلاص يبقى ما اقولش لا وي ولا اجينست ولا دير ويل بي، اقولها نقطه واسعه. يبقى تاني تقدر تقول ويد واجينست، يبقى ما تختارش قول دير ويل بي، ما تختارش قول كلمه واسعه. قلقت من اي تشخيص يتكتب، يعني مثلا هيجي السؤال مش جاي في الاسئله دي اميبك ليفر ابسس، انا قايل في الحاله ان بالسي تي كان في هول شاجي سيستم شاجي هول، فناس كتير منكم قالوا بقى معقول اخد الدي اقول بيربوريتد بيبتيك ما فيش دي. قلت لهم لا يا حبايبي، تكتب كذا واجي مش ان في سي تي في سيستم. طب وليه اخترت بيربوريتد؟ عشان اتفقوا مع بعض في اكيوت ابر ابدومينال بين. على فكره دايما الويز يا ولاد هي عنوان الديب، مش فاهمين؟ انا بقول لك عيان بيشتكي ما تكتبش بتاع، يعني حالا ما بعملهاش دلوقتي مش هعملها النهارده. بقول لك عيان بيشتكي اكيوت ابر ابدومينال بين وعنده سيستم في الليفر ويسترا ايبل كولايتس، يبقى انت لا تكتب دي بتاع مين؟ دي دي ايبل كولايتس ولا دي تيست في الليفر ولا دي اكيوت ابر ابدومينال بين؟ دي دي اكيوت ابر ابدومينال، هو ده اللويس في كله. ده اللويس في كله. ليه اخترته؟ ليه اخترت ايكيوت بايولين كولايتس ليه؟ عشان اكيوت ابر ابدومينال بين. ليه اخترت ريماتيك ابيندكس؟ عشان اكيوت ابر ابدومينال بين. واجينست في كله ان السي تي فيها سيست. وذير ويل بي بلا كذا وده كذا وده كذا من حقك. خلاص؟ يبقى هكذا هكذا تكتب ويد واجينست وذير ويل بي. مش شرط الثلاثه يتكتبوا كل مره. انت بكت يا سيدي فاسهل واحده ولابد نتفق عليها نمره واحد وقلت لي كده. وتكتب دي بوضوح جدا. دفاعك يبقى واضح جدا. ماشي يا ولاد؟ خلصت كده البوسبل دايج، مفيش وقت اسئله يا محمد. خلصت البوسبل دايجنوزيس، ماشي؟ نمره اثنين، السطير الثاني هيبقى ذا موست بروبابل دايجنوزيس از، وتاخد نمره واحد. ثالث مستطيل مانجمنت انكلودز كلينيكال فيكتور انفستيجيشنز اند تريتمنت، وبخط واضح جدا واخد نص الصفحه added to the mentioned data، اكتب كلمه clinical picture وجنبيها بخط كبير added to the mentioned data there may be وكمل clinical picture بتاعت acute ischemia. وinvestigations acute ischemia وتريتمنت امبوليك اسكيما. وانا بكتب كل ده اسماء ظل الحاله في دماغي. فما كتبش كتبته خلاص. كتبته سامعيني؟ تاني كلينيكال بيكتشر انفستيجيشن جنب كلمه كلينيكال بيكتشر ادت تو ديمنشن بالخط كبير. ولو كان في انفستيجيشن بكتب كلمه انفستيجيشن هقول ادت تو ديمنشن. ماشي طيب. بقول وانا بكتب ظل الحاله فوق دماغي مش تمتونيش، ما جيش اكتب الاورتك بايفوركيشن. كتير منهم كتب ان كيس اوف اورتك بايفوركيشن نعمل باي فيمورال امبوليكتو او ارتريوتك. لا، حتى كرايس دور لنا حتى في ناحيه واحده، يعني ما كتبش الاورتك بايفوركيشن. ازعل منك اللي بيكتب حاجه بره الحاله، بنزعل منه قوي زي الحاله الجايه. يلا الحركة. ميل بيشنت 23 سنة، يعني قد الولاد اللي معاك. ألف سلامة عليهم يا رب. ميل بيشنت 23 سنة. Complaining of fever, pain, right iliac fossa. Fever or pain, right iliac fossa. On exam, لان تندر، زود لي كلمة عشان نبقى الحالة مظبوطة، تندر فيرم ماس. انا عارف في ناس قالوها تندرنس، انا النهاردة مش بحاسبك ولا انت بتحاسبني، انا بمدي حالة جديدة خالص ماشي. تندر فيرم ماس في الرايت ايليك فوسفر. ديس كاب مانجر. ها يا جماعة الحالة دي ايه؟ الحالات سهلة جدا. في ناس قروها كده تندر ماس وشخصوها اكيوت ابنفايت، ليهم حق ما لهمش خالص. الحالات بس اقراها بشويش سهله. طيب هكتب نفس الكلام ماس رايت ايدي بص وابدا بالابنديكولار ماس وويسكال. نمره اثنين الابسس، ايه اللي اجدت الابسس؟ انها فيرم الابسس. كلمة فير ما كانتش مكتوبة في الحالة الأولانية، لو ما كتبش فير يبقى يحتمل الاثنين، يحتمل ماس أو أبسس ومشيها الاثنين. يبقى لو ما كتبش فير بحتمل الاثنين، قال فير بقت ماس، لكن أكتب اثنين أبسس وأجينس إن هو. طيب هقول كده نمرة ثلاثة كانكر جيك ال ويتكر اتنين الابسس، نمرة واحد الماس. امال ايه نمرة واحد؟ الماس طبعا دايما نمرة واحد يا فادي هو الموست بروبابل. وويت اني راح مسمع لك سؤال اسمعه، اكتب ويت، اكتب ويت ان انا اخترت ماس ايه؟ ان في بين تراجيديا كوستا وفيبر وتندر ماس وديا كومنست كوز هي ابنديكولار ماس، فاختار دي نمرة واحد. نمرة اثنين ابسس. نمرة ثلاثة كانكر جيجا. ايه اللي وين كانكر جيجا في اللي سمعناه؟ يا رب تقولوا تاني. ماس رايت ايليا كوستا. لا مش تاني. لا ولا فير. ماس رايت ايليا كوستا. قلنا دايما وين هو عنوان الدي دي. اسمه دي دي اوف ماس رايت ايليا كوستا. بس. يبقى وين ان في ماس. الا اجينست انه مش تندر والايدج والفيبر والتين وهكذا يا ولاد. طب تي بي ال ويت تي بي، لا ال ويت الماء ال ويت الايه الماء. تمام خلاص. ومفيش اجينست، ممكن يبقى في فيبر مع التي بي ويبقى في تندرز مع التي بي، مفيش عندي اجينست. أو there will be TB toxemia. Enterites malaria مثلا. طيب خمسة أكتينو مايكوزيس. لا في ويز ولا اجينس وين المين، ولا في اجينس ولا في درويدي ولا عارف عن حاجه. انا شاطرنا منه لله. كرونس بالظبط، ما دام ما فيش غير ويز ما بتفش لما حاجه، والا لو كتبت ويز من غير اجينس او من غير درويدي يبقى انت بترجعها. طيب نمره خمسه كرونس. كرونس تقريبا شبه السي في من غير تي بي توكسين. الكرون زي ما عنده كرونيك ضيارية ومال أبزوت. طيب خد بالك مش لازم اكمل كل الدي دي باستكمال الشكل، اروح اعمل نمرتين دول اذر كوزز اوف ماس رايت ايليا فوسا ايش، يعني ما تغرسش في الدي دي كله برضه. اذر كوزز اوف ماس رايت ايليا فوسا ايش، وبقى لو ايده ولا جه مش خلاص. تمام. بعدين الموست بروبابل ايز وكتبناه. وبعد كده المانجمنت. سؤال قصير مش طويل ده يا ولاد، احكي لك ازاي كلينيكال بيكتشر ادت تو ديمنشن، مش كده؟ هتقول ايه؟ خد بالك مش تايب اوف بيشنت، في الكيسز هو نتيجة البيشنت. هقول there will be history suggestive of acute appendicitis، وده سطرين بالكتير، سطرين بالكتير. ناس كتبت روبسي وابتيوريتور انترنت وصور فاين وشيرن ترانجل. لا يا حبيبي، انت حالتك ما بقتش اكيوت ابنسايتس، حالتك بقى اسمها ماس. ده سؤال مش طويل، تغرس ليه فيه؟ سؤال لو طبقت فيه قواعدنا، سؤال يتكتب بصفحه ونص صفحتين وتاخد فول مارك فيه مستريح، باين انك فاهم مش بتسمع وخلاص. حالتك ماس مش اكيوت ابنسايتس، فترجع للي انا مدربك عليه كمان. اوعى تكتب طب جديد، الامتحان كوبي اند بيست. محاولة انك تاخد الابندكس على الماس تعمل موضوع على بعضه كده تشكيلة ظريفة، لا مفيش ده. يس هيستوري سجستد اكيوت ابندكسايتس سطرين، زي ما ضربتك انا على الماس. انت بتجاوب دلوقتي يا حبيبي سؤال اسمه مانجمنت اوف ابنديكولار ماس بتاع زمان. فهمت يا حبيبي؟ عايز اقول كلمة تعبير جالي المرة دي. هو انت ما كتبش نقطة لحدة ولا جزء ولا حاجة؟ انت أول ما وصلت إن المانجمنت انكلودز وأدد تو ديمنشن، ركزوا معايا. أنت نقصت اللعيبة خلاص كلها، ده بين أنت والشبكة. عيب قوي تنقص نمرة من هنا. المرحلة الصعبة أنت عديتها خلاص يا نادي. كونك تنقص هنا ديس مين إن لو كنت جبت لك السؤال زي زمان المباشر مانجمنت ابنديكولار ماس كنت نقصت، وده عيب. عيب قوي قوي قوي اي واحد قاعد قدامي ينقص نمره بسؤال تكس مكتوب عليه مهم جدا نصر. نتفق على كده من دلوقتي احنا كاسات خلاص؟ عيب قوي قوي قوي قوي اي واحد قاعد قدامي عايز يطلع بجيد بجيد جدا باي بمقاييس السهل. سؤال مكتوب عليه عندك مهم جدا جدا جدا نظري، عشان ده بالكتير نص جراحه، بالكتير نص جراحه. بص تقولي باستغراب اعمله احصى، انا مستعد اعمل لك احصى الموضوع ده، هات اربع مذكرات المره الجايه ونعمل احصاء. هي امتى المره الجايه دي؟ بس فنص الجراحة بالظبط، نص مذكراتنا هي المهم جدا جدا جدا نظري. فإذا خدت الكلام ده حفظته صح، يبقى لازم، وده خد بالك 80 لـ90% وغالبا 100% من كل امتحان النظري. اسمعني يا ولد، واضح يا احمد يا حسين؟ فرجوك، يبقى عيب كنت اجيب لك سؤال مانجمنت ابنديكولار ماس تنقص نمرة. طب ما انت خلاص حولت السؤال إلى مانجمنت ابنديكولار ماس، انطبعت رقصت 3 4 مدافعين وحولته الى فيري سيمبل تريننج. هتعيدك تكتب المانجمنت اللي عندك بتاع ابنديكولار ماس، بس تشيل الحاجات اللي مكتوبه في الحاله، وبعدين وانت بتكتب عينك على الحاله. بص لما افتح لو لقيت قدمين ولا هيلخبطني مع الميدجنتال سيستم يكون لا ما انا اقولش خلاص. فهمنا يا ولد؟ ده باختصار. يبقى اكتب بقى كلينيكال بيكتشر اللي متدربين عليها في الماس، واكتب انفستيجيشنز بتاعه الماس، ما تكتبش بتاعه الابنسايتس. ما تقوليش سيرم اميليز ليه يا اخي، حدك ماس وتريتمنت بتاع الماس. السؤال هل اكتب كلينيكال بيكتشر كومبليكيشنز؟ هل اكتب تريتمنت اوف كومبليكيشنز؟ سوري افهمني بس، اقول كلمه اول مره بس المرة دي عجبتني أعدي فيها صح بكده، لأن العين جاي بالماس ويصح يبروسيد لأبس ويصح يبروسيد لبيريتونايتس. فهمت يا جماعة؟ طيب فبستخدمها ازاي؟ في الكلينيكال بيكتشر مش هكتب بقى كلينيكال بيكتشر كومبليكيشن، هخليها كده في الحالات في الكيس هكتبها بالنص ده. هقول neglected cases, neglected cases may present the bar. That this case is if neglected, this case is if neglected may present the bar. الآن تسويه الله يتسويه بولش كيو بقى كيو طيب يبقى طبعا يا ولد كلامك صحيح جدا وأكبر خطي في الكلمة دي. ليه بكبر خطي فيها لسبب ايه؟ عشان هو يفهم نيتي وعشان محدش يكتب غيري. بس الأولانية أهم من الثانية. لازم يفهم نيتك. لازم يفهم نيتك. واجب في التريتمنت برضه. دكتور. التريتمنت كده بيبقى سطر وسطر بالكتير. سطر وسطر بالكتير. واجب في التريتمنت. أكتب كده. If this patient was neglected. And presented by complication, treatment will be as follows. ونمرة واحد in case of absence, in case of peritonitis. يبقى أنا شايف أشك وأول مرة أقولها حقيقة من كلمة clinical picture of complications and treatment complications. وصح على فكرة أحمد clinical picture complications and treatment complications. بس كده أشيك وكده نيتك أوضح. سألت كده بزومي لو أي عنوان كبير ممكن أكتبه بس تحتيه عطوة دي دي أكتبه وكتب تحتيه أي تحتيه دي دي بتاعه صح؟ لما قلنا كمان ما لا انا قصدي على كلمة ماس اي تو فورمات افتح حد بتاعها لو في غير بي اكتب اللي قبل كلمة ماس افتح حد بتاعها ولو في غير بي انا بدل تحت الكلمة وافتح كل واحدة تحت كل واحدة بس محدش يتكلم يا ولاد. طب اكتبوا السؤال ده وانا بسمع سؤالك يا مروه عشان ده مهم قوي السؤال ده. ميل بيشنت 25 سنة سبجكتد تو ستاب وورد مبريتيا بص ايوه يا مروه يعني في حالة الاسكيميا اقول ان this patient is neglected may present by gangrene. نمرة اثنين this patient is improperly treated may present by chronic ischemia. كلام صح. في حالة الاسكيميا اللي فاتت اقول ايه؟ ان this patient if neglected may present by gangrene. نمرة اثنين this patient if neglected may present by picture of chronic ischemia. صح. بس ليه ما كنتش حريص اقولها هناك بيني وبينك؟ لان الجنجرين موجود في كلامنا والامبيوتيشن موجود في التريتمنت بتاعنا ومش هزود انا في التريتمنت اوف كرونيك اسكيم. خلاص؟ ميل بيشنت 25 سنة subjected to stab wound for brachial fossa. سؤال ده مهم قوي. followed by external hemorrhage. loss of distal pulsations. discuss management. التروما يا ولاد ليس لها ديني. يبقى اقول كده the most probable diagnosis of this patient is the arterial injury with division of popliteal artery يا ترى بارشل ولا كومبليت؟ كون في لوس اوف دنتال بالسيشن ده ويت كومبليت، لكن ممكن يكون بارشل وما حسيتوش، يبقى اقول لوس اوف دنتال بالسيشن ويت كومبليت ديفيجن. وهذا الكلام خلصت خلاص السؤال. السؤال طلع عيار ده سؤال هيكتب صح. اي كتابة ملهاش لازمة حرام عليك. يلا يا سيدي المانجمنت ايه؟ كلينيكال بنتشر وانفستيجيشنز وتريت. الكلينيكال بنتشر ادد تو ديمنشن دي داتا، اقول هيستوري اوف تروما، اقول هيموريد، لا اقول جنرال ممكن يبقى شوك، ادد جنرال شوك لوكال. ما قلتش يا جماعه السوفت ساينز اللي ملهاش علاقه بيا. ناس كتبت بالسوفت ساينز بس مش قصدي بالسوفت ساينز امبارح. اقول دير ويل بي وخلاص، اسمعوا مني عشان انا دي ما عدلتهاش في ورقه ولا بصلح. اقول كده، اقول ايه ممكن يكون في اكسباندنج بالسيتنج هيماتوم. هيماتوم ليه يا رب؟ هو اوبن وود واكسترنال هيموت. ما قلتش كده. لكن اول كده انه there will be او may be خلاص دول بالبارتيشن. other manifestations بقى دو تسكيم، other manifestations بقى دو تسكيم. واقولها بسرعه الستة بيز، اقول there may be picture of associated nerve injury. يعني ممكن دي nerve injury ميديا كوبليتيا بالذات. بيتشر اوف اسوشيتد ميديا كوبليتيا نيرف انجري. وانفستيجيشن زول نو نيد فور انفستيجيشن غايب هارت ساينز انجري. وخلاص. وات؟ نو نيد فور انفستيجيشن. لانه غايب هارت ساينز. واقول تريتمنت اشرح بس الديفيجن. من حقك تشرح البارشل وال البارشل والكمبليت، ومن حقك تقول بس الكمبليت. بس لو تقول بس الكمبليت او هتقول الاثنين لازم تبين لي هنا بسؤال صغير ان انت رجح ان الكمبليت عشان في لوس اوف ديتا الايه؟ لكن ما كتبش الكونتيوجن، ما كتبش الاسباز. كتير منهم كتبوا الاسبازم اوف كونتيوجن، مش دي حاجه تضحك، لكن رغم انها تضحك الشطار كتبوه. ده اللي بقوله يا اولاد، ريننج الامتحان يفرق. انا بملي الاسئله دلوقتي، امتحانه سهل. لا. هو يا اولاد المكتوب في الارتيريال انجري بس. تكتب الكلام اللي في الانجري فيرست ان والدفن بس. يا خالد اطلب لي من بره ورقه امتحان من الاخراني اللي مكتوب فيها عشان عايز اسئله امتحان الاخراني بس. سوري يا حبيبي. ايوه. خلاص يا ولاد خلاص، شكرا انا جاي. سؤال بعد كده. ميل بيشنت 57 سنة. ايه؟ خلاص يا مين انت تشوف انا همالي اللي جات معاك تبعتوا لها اسمين. ميل بيشنت 57 سنة. انا عايزك ترجع من الجيش. حاجة تخليك ترجع. موضوع عالي بس. انا متحبش كيف تيجي تقولهم يا حاجه ابوس ايدك روح ولعيالك عايشينك نوع عايز اضبط خلاص فهمنا فهمنا اوعدك فهمنا. ميل بيشنت 57 سنه انت كله كتكتروا. المهم بروجريسيف ديسبيشيا ولوس اوف ويت ديسكاس مانجمنت. بروجريسيف ديسبيشيا ولوس اوف ويت ديسكاس مانجمنت. ايه البوسيبل كود؟ نمره واحد كارسينوما قصر. طب الجين هذا كودز اوف ديسبيشيا وامشي اورال وفارنجيال واسطوبيشيال وبسرعه. صعب جدا كل واحده ويدو اجينس ممكن لما الاقي الدنيا تشرح مني كده اكتبهم وخلاص. لكن مثلا كارسينوما كان الاثنين ويد يعني العيال ده ايه اللي يمنع كارسينوما كان ديسبيشيا اسطوب ويد ده كلاسيك السن وكل حاجه وميل مش كده يا ولاد؟ ما الويد كارسينوما اسطوب انه ميل وهي اكتر في الميلز وان هو بروجريسيف وان اولد ايج مش كده؟ احنا شو اولد بقى؟ قول 57 سنه الايج وخلاص. يعني كارسينوما كان دي ما تكتبشن تكتبشن كان لوحدها كده رقم 2 وبعد كده ايش بقى الفوز. دكتور ما خلاص قال لك وتكتبهم بسرعه. الطن كل حاجه ويد فلازم اكتب بالويدي. هلاقي في الطنجة ألسر أو ماس، هلاقي في الطنجة ألسر أو ماس بفرض يعني. أنا بوريك يعني إزاي نجاوب بس ما يستخنش أو ما يسرحش منك الأمور. طيب كلام صح بس كلمة أبر شي أي بتخش فيها الستوب بس من غير الستوب صح طبعا. يعني أحمد حسين عايز خد بالك يا ولاد إن واحد فيكم حل حالة الماس والأبز دي بأسلوب جديد ماشي في دماغي وعجبني جدا وانبهرت بيه وقلت له أنت رائع بس مش علمهولك. في قواعد ما اقدرش انا عايز احط لك قاعده كلكم تعرفوا في التوجيه. لكن اتش بيقول لي ايه؟ انا غير سؤال زي انا احب اقول ان النمره واحد او كده كارسينوما في الاورال كافيتي او في القصاص ده دي فيرست بوسيبيليتي جدا يعني خلاها مالجنسي عموما ماشي وهم اي شيء كذا وكذا صح؟ طيب لكن ده مش ما تعملش كده ما تكتبش الكلام دي اكسبشن. خلينا زي ما احنا ماشيين في النظام اللي كلنا نعرف ان دي مش صح 100% وما نغرفش وما نخاطرش مش عايزين مخاطرات. ان في الامتحان بيجي لك افكار غريبه غريبه والله. طب يا ولاد دكتور شو دكتور طب يا دكتور مدام البانكرسينوما كله ويز ليه ما اخدهاش هي الفيرست بوسيبيلتي؟ اشمعنى خدت الاسوفيجس يعني؟ سؤال حلو. ليه اختار بانكرسينوما مش الكارسينوما الصبغر؟ يعني حس بيا انا دايما بختار الكومن. طب ليه خدت في ثاني ابنديك وده مش كرونز؟ ما كرونز دي فيبر وبين وماس اختار كرونز. طب انا اللي بحاول اعقل انا اللي بغلف على نفسي. ما تغلبش على راسك يا عم. لا الموست هو الايس كارسينوما اوستاتوبس. خلصت الدي دي الموست هو الايس كارسينوما اوستاتوبس واكمل ماشي خلاص انا بقول. يا دكتور ما ينفعش اطول شويه في الميكانيكي يا دكتور؟ لا بس انت خد بالك من حته فجأة معاك شويه. خلص معاك. ما تطولش في الاكاديميه بقى. خد السؤال ده. ميل بيشنت 45 سنه ده سؤال سقط فيه ناس كتير. بس انا نزلته 46 بس كان صعوبته ساعتها كده. بعدل واخليه 45. ميل بيشنت ورق ايوه ورق 46 سنه. مثل هيماتيمتيز وميلينا ب بلاد بريشر 80 على 60، البلس 110، بالساعة. الدومينانت اكزام واز فري. وانا اديني اتوقع منك فرق يقول لك لو صحيح مصر حتى لو كنت خلاص يا ولاد. ايه المانجمنت؟ ايه المانجمنت؟ السؤال ده انا تعمدت احطه لاني عارف ان انا ما كنتش منزل النيو سبجكت في الامتحان ده، ده كان بتاع الاستومك ويورولوجي، كان استومك ويورو وانتستن وارتو. فانا كنت عارف انه هيصدم الناس ان انت مش مراجع ريديو سبجكت وداخل على لسته الاقسام وقال ريديو سبجكت مش جاي في الامتحان واتحط السؤال من ريديو سبجكت. فكنت عايز انا اشوف رد فعلك ايه بس. السؤال مش اساسا من ريديو سبجكت، اساسا من عندك. ففي ناس اتخبطت وارتبكت، واللي ارتبكوا خسروا، واللي ما ارتبكوش وهجوا باللي عندهم من معلومات خلصوا الموضوع. هو انا ايه اللي كنت عنده عايزه من ريفيو؟ اديني ان شاء الله ما قلت اديني. العيال ده واضح انه عباره عن ايه؟ ده بقول لك ابدومينال اكزام فري، لان عايز اقول لك ايه؟ انه مش بريدنج فيرسز، مفيش لا ليفر ولا سبرين ولا اسايت. يبقى احتمالاتي انا عندي ثلاث اسباب مهمين جدا للمسج هيماتيمسيس من هنا. اكيوت بيبتيك، كرونيك بيبتيك، و فيرسز. في حاجه ثانيه بقى بقيت تدي للريفيو سبجكت اللي انت ما كتبتهاش عشان دي كان رئيس الاقسام دخل وقال مش جايب فما كنتش مراجعها. خلاص. غيرك بقى كان قتل شغل بقى فصيحه، كان الدكتور علي قال لا ما تصدقوش ومراجعينها. وراح كتب اتنين كرياده في ديلي ولا ثلاثه في ديلي، ما تفرقش. مش هو ده اللي يفرق في النمره. خلاص؟ فيبقى الثلاثه ديلي الاساسي بتاعنا هم دول. مين من الثلاثه ينفع؟ اثنين ينفعوا، واحده لا. بليدنج كرونيك بيبتيك ألسر تنفع، بليدنج اكيوت بيبتيك ألسر تنفع، لكن ما ينفعش فيرسز. بقول نفس الكلام الموست بروجنوس ماي بي. والايدج على فكره ينفع مع البيبتيك ألسر دي، ودينا لغات ينفع مع ده وينفع مع ده. 45 ماسك العصايه من النص. لو انا قايل لك 62 نفس السن كان لازم تحط الكارسينوما في الديدي ضروري، بس مش انا واحد برضه. يبقى بليدنج كرونيك جاستريك ألسر غالبا، قول غالبا جاستريك ألسر مش دي ودينك. لو قايل لك 30 سنه يبقى غالبا دي ودينك. الى 45 في النص. ولما اقول ما اقولش دي ودينك، قول غالبا دي ودينك. ممكن يبقى جاستريك. وال 62 غالبا جاستريك، ممكن يطلع دي ودينك. وفي الكبير والصغير بقى والمتوسط والعين، في كل الناس ممكن يحصل اكيوت بيرتيكال. ممكن يحصل اكيوت بيبتيك ألسر. شفنا كتير قوي اكيوت بيبتيك ألسر في الاطفال عشان نان انترودر عندي انفلامات ياما. يبقى نمره واحد، سوري اسمعك انا موقف. لا ده بشرح قبل ما ملي. يودا بيشرح. طيب انا بشرح لك عشان تبقى انت فاهم، لان الحاله مش هتجيلك بالنص ده، لكن تبقى انت فاهم ازاي بتفكر. خلاص واضح الدنيا بينا كده. يلا نكتب بقى يا حبيبي. maybe possible diagnosis maybe نمره واحد bleeding chronic peptic ulcer دي ودينا الاورجاستيك اللويس. ان الابدومينال اكزام فري. بقول ان الاتش ده ممكن يكون دي ودي ده ممكن يكون ده. لان دي ودي 30 ل 40 والجاستريك من الاتش ده ماسك الاثنين مع بعض خلاص. طيب نمرة 2 بريدنج اكيوت بيبتيك ألسر ويبدا ان ابدومنا في اكزام فري ما فيش حاجه غير مثل ذير ويل بي ذير ويل بي هيستوري اوف ذا كوز اي جي نون ستيرويدال انتي انفلاماتوري. لا ما اقولش ستريس وبرن ليه؟ لان هو لما اداك كسورة العيان جنرال نوت ان سيفير شوك وان كان ممكن مش وحش. ثلاثة بليدنج بيريسز والا اجينست ان بليد وبعد كده بقى الموست بروبل حاجتين يا ده يا ده الكرونيك والاكيوت الاثنين موست بروبل يبقى يصح يكون الموست بروبل اكثر من تشخيص. واحنا هنا خلينا على الاكيوت تلت النمره والكرونيك تلتين النمره خلاص عشان انت كملت. يلا مانجمنت مانجمنت ان كيس اوف اكيوت بيبتيك ألسر clinical picture added to the mention there will be history of the cause وبس. When investigation the upper endoscopy what treatment اللي عندك يا حبايبي سامع الكتاب. انا قلت قبل كده ان اول ما وصلت لكلمة management خلاص طب ما حدش يكتب اسمعوني. لو قلت لك قول لي management management of acute vertical تعب الدم هو ده بس. management of bleeding chronic vertical cavity ده هو ده. وانا هبليك المستشفى ده ليه يا هبه انا همالي المستشفى ده ليه؟ هو المفروض بديت المستشفى ده ايه؟ خلاص المانجمنت يبقى clinical picture investigation 3 وفي chronic clinical picture investigation 3 خلاص يا حبايبي زي ما علمتك بقى هناك. ايوه مصطفى علي صوت لا كبوست بروبل لا حطها في تيني يعني يا مصطفى عايز تحط في تيني في الاول كارجينوما صح بس اقول ان الماسيف بليدنج مع الملكه دي مش فقط كمان الاتش مش بتاعنا قوي. ايوه عايز كده واحد يقول البارز واجينس كذا. دكتور دكتور ممكن ازود في ديني مثلا اكتب كده other causes of rheumatism نقطه بس طبعا لو انا مش معايا ريفيو خالص طبعا طبعا اكتب السؤال ده male patient age 62 سنه. السؤال ده يهمني قوي يا اولاد يهمني عشان نص عشان نص مهم لان هم في اخر سنه حطوا الاسئله بالنص اللي هقوله ده ميل بيشنت اجت 62 سنة طبعا يا اولاد سؤال حلو قوي ارجعي للهيماتيمسيس سؤال هيماتيمسيس الاشيك جدا تكتب المانجمنت كله من ريفيو سبجكت لان الريفيو سبجكت قلت لكم اللي كتبتها الاسلوب اصعب عليك كطلبه بس الحقيقه ده بتتعامل عيان في اي كيس لبدان اساسي. ما تقسمهاش زي ما انا قسمتها، انا قسمتها المرة دي ليه؟ عشان انت ما كنتش مذكر الـ view subject. واضح؟ والتقسيمة اسهل كطالب. لكن يا حبايبي زي فكرة هيد انجلز، احنا عملنا ايه في الهيد انجلز في المانجمنت؟ خدناها ستامبا تو. ان ستامبا تو دي التعامل مع العيان فعلا. ما قلناش بقى ايه؟ فراكشر سكال كلينيكال بيكتشر انفستيجيشن 3 اكسترا ديورا كلينيكال بيكتشر انفستيجيشن، ما عملناش كده. لا ستامبا تو. فيا ريت يا ولاد فعلا لو اي سؤال لما تعمل الشكر عبد الرحمن يتجاوب المانجمنت بتاعه من الريفيو سبجكتس، عشان ده فعلا الشكل اللي انت هتعمله بالظبط. اتفقنا؟ برافو عبد الرحمن. لكن في الامتحان اللي فات ده انت ما كنتش بيراجع الريفيو سبجكتس، كان ده الحل. ميل بيشنت 62 سنه complaining of total hematuria with passage of tubular clots abdominal exam repeated right renal mass discuss نمرة واحد. نمرة واحد ايه البروفيشنال دايجنوزيس وجنبه ثلاث نمر. نمرة واحد بروفيشنال دايجنوزيس، نمرة واحد بروفيشنال دايجنوزيس وجنبه ثلاث نمر. بص يا ولاد هنبدأ تسعة بالظبط الاكس راي ان شاء الله. طب اللي عنده غياب عنده اي سي يو يروح غيابه ويرجع لنا ويحضر اول حصه الثانيه. ماشي؟ عشان 12 بالظبط ان شاء الله نبدا الحصه الثانيه. وان شاء الله 3 بالظبط نبدا الثانيه. ان شاء الله. نمره 2 قلت بروفيشنال 3 نمر. نمره 2 انفستيجيشن ريكوايرد 7 نمر. نمرة 3 تريتمنت 10 نمر. السؤال ده شرطه صحيح. The investigation between the cipher and the dome 20 نمر. اسم ظهر المصحف. أول كلام مهم أوي. علمتنا الحياة. نلتزم بالنمر المحطوطة بالتوقيت المطلوب. ممكن لو ثلاث نمر ثلاث دقايق، أبو سبع نمر سبع دقايق، أبو 10 10 دقايق، ماشي هبة. لكن أنا لما خبطت بعيني في السؤال ليه أنت أبو 10 نمر ده ما ياخدش 10 دقايق؟ أبو سبع نمر ما ياخدش 7 دقايق. أبو ثلاث نمر ده واجب مهم جدا جدا عشان ده رحلتك هتنجزها. فأنا بقول لك لما يجي السؤال بالنص ده ما تديش أبو ثلاثة ثلاثة. زود شوية. لو سؤالك مزنوق زود ديها دقيقتين، ما تفرحش. سؤالك مش مزنوق ومريح ذهنك، زود سنة. لأن دي أول حاجة هقراها لك. صحيح ان مش هديك اكتر من ثلاثة. اعلى حاجة عندي دي كام؟ ثلاثة. لكن انا كده انت خلصت السؤال اللي جاي، خلصت ال 17. فهمت؟ فجاوب نمرة واحد دي بالمستطيلين اللي في الاول عندنا. بقت نمرة واحد تساوي مستطيلين. فهمتوا؟ البوسبل دايجنوزيس مي بي والموست بروبل از. تاني بص لي باستغراب وانا بقول اول مستطيلين، انا بتكلم بقالي ساعه من ساعه ما جيت ان الكيسز ثلاث مستطيلات. البوسبل دايجنوزي الموست بروب. يبقى اول سؤال دلوقتي ايه حالتك؟ ايه تشخيصك؟ هو عباره عن ايه؟ ما تهبطليش الاخراني على طول، معلش الكلام. والعيان هنا يا جماعه الدي سي بتاعه عجبني عمرو قوي قوي في الهيماتيمسيس، قال لي انا كنت اكتشفت من الاربعه other causes of hematemesis نقطه. صح يا عمرو؟ يعني صح وانا بقول اديني اعمل كده بعد ما قلت المهم. انا مش بتكلم عشان نزودها بالهيماتيمسيس، انا بتكلم عشان اقول ايه؟ يعني ممكن وانا بقول other causes of أول مرة أقول حاجة تاني. أول استنى كل حاجة يقول لي استنى عارف السؤال دول كان إيه بقى؟ نار بالنسبة عالم كنا أنت الأرجنتين شوفوا شوفوا قدام طيب الأربعة صعبة وشوفوا أنا أنا بقى يا عم النهارده مش زحمه ننزل تعالى الزور وبتاع بص تضرب بينك ورا كده عماد فاضي يا فندم فاضي ورا وفاضي ورا الصف لا قصدي مفيش مفاجآت الى الأمن في العالم ايه المفاجآت؟ مشيت مشيت لا ما تعتبرش مفاجأة بعد ما شفت مستوى الكلور. هو مين لازم تشيك؟ مين اللي هو؟ في الماء وفي الماء ومفيش مفاجأة. شيك تكتبت مع شيك في مجموعة خفيفة لو شفت ايوه لكن تكون الكلور تشيك؟ لا لا لا تكون تكون تلعب مع غانا. انا مش عارف احنا جايين نحب غانا ولا نتكلم بالذات بالكورة. احنا في اخر السنة يا حبايبي بقى مش هيبقوا موضوع الكورة ده محدش يتبعه تاني. دور الدور التاني هيبقى صعب اصلا التحكيم ده الدور التاني للتحكيم يعني ضيق يعني. او الدور التاني في الامتحانات. بتاع الامتحانات. وبنظر بسرعة على الفكرة غالبا هنتكلم المهم. اسمعني يا بص يا سيدي، فقال لك ايه البروفيشنال دايجنوزيس؟ ايه البروفيشنال؟ بيجاوبه زي التاني خلاص عشان خاطر وانت بتجاوب اللي يضايقك ما تكتبوش. بقيت نفسك قلقان مش عارف تكتب قوي خلاص التقسيمه دي ريحتنا في حاجه. ركزوا معايا ان لو انت كتبت الموست بروبل از هايبر نيفروما ويد ويد قلنا اتفقنا بقى ده خلاف ان ويد ما فيهاش اي اسرار اي حد يقول لك فلان السن وراجل والمس والهيماتوريا والكلوبس بتاعت رينال ونقطه كتر خيرك هتاخد الثلاثه هتاخد الثلاثه هتاخد اثنين. ولو كتبت انفستيجيشنز كويس خدت السبعه تريتمنت كويس خدت العشره. يعني عايز اقول ان تقسيم السؤال ريحتنا جدا جدا جدا خاصه انه مقسم السؤال بالنمر يعني ملزم يخلي انفستيجيشن سبعه تريتمنت عشره ملزم خلاص. يبقى تاني اسمعني بس لقيت نفسك قادر تكتب بروفيشنال بطريقتنا كويس مش قادر يا سيدي اكتب التشخيص على طول اللي هو واضح من حاجه. لو شكيت في تشخيصين قوي اكتب اتنين مش هنا دي دفعه تشخيصها بقت محسوب. طيب اديني هنا يا جماعه اذر كوز اوف هيماتوريا واذر كوز اوف رينال ماس. اشهر سبب رينال ماس هضم بروسس واشهر اسباب هيماتوريا بلادر كارسنوما بي بي اتش. خلاص وعجبني جدا عمرو عجبني قوي لما قال من شويه اكتب اذر كوزز اوف صح اتفقنا. فاقول كده ان الباسورد ده نمره واحد هايبر نيفروما قلت ليه خلاص نمرتين اذر كوز هيماتوريا اي جي وادين التداول ده ان الكروس جايه تيوبل خلاص واذر كوز لينا الماس اي جي هايدرونيك كوز وادين التداول ان في هيماتوريا بس لكن اصل صح قوي قوي يا احمد يكون القصه نطر ليه اللي يمنع يكون العيان دوت عنده بي بي اتش عامله هيماتوريا وعامله هنا هو احنا يعني انا مش عايز ادخلك في هو احنا المفروض هايبر تنسون لا هو بيسألك على مستوى طيب بس الريوس وانا بس بعتمد اجابة على مستوى دكتوراه ماجستير لكن ما فيش حاجة اسمها نيس محسوبة انا كده طبعا انا في عيش ايه اللي يمنع يكون العيان ده وحش هايدو من الجوزيس وعنده هايبرتنشن رينال هايبرتنشن اسمعني بقى تقريبا رينال هايبرتنشن وهو الجنرال كوز عنده بليدنج بندنت وجنرال كوز هيماتوريا ايه اللي يمنع قول لي ان الكيس ده اجنبي مفيش يعني بدي اقول لك انه ايه حسب واحدة زي ما هم عايزين في الامتحان او هو رضي بس مش عايزين هو رضي منك بحسم واحدة لكن بينه انك راجل فاهم وباصص على كل حاجة يا سلام يا مينا حينما تتألق يبقى لما اقول لك تاني تنش تاني تنش هسمع سؤال تاني عشان يهمني قوي قوي الويز واجينس اقول اللي قلته وانساك السؤال لا لا لسه شوية خمس دقايق وهنوقف الحرفة تسعة نقف وغيابه تسعة وربع عباس بص يا داليا داليا بعرف داليا بتقول لي ما بعرفش اكتب ويز واجينس يا اندال يا ديزا يا اسطى يا اسطى بتقول لي ما بعرفش اكتب ويز واجينس مفيش طريقة تانية ردوا عليها أكيد تعرفي تكتبي ويز في النص برو ده اللي أنا عايزه منك أساسا في الباقي يا داليا سهل لما كنت بقول لك عنوان الديني كده وشوفي كل واحد ويز قلت لك عنوان الديني هو ويز إن في أكيد إسكيميا مثلا إلا أغين ليه ده ما يجيش مع ده؟ إيه؟ لو بتاخد وقت معاك اكتبي بقيه العناوين على طول وخلاص بس من غير حاجه من غير ولا جنس ولا دير ولا ماشي بقيت عناوين ده الكلام ده ليا بس خلاص ده واحد البنت اقول يا اولاد لكن يا داليا بعد تقسيم لو هيقسموا السؤال بالشكل ده هيقسموه نمرتين على الدايجنوزس خمسه على الكلينيكال بيكتشر سته على الانفستيجيشن مش عارف سبعه على التريتمنت اظن كده بقى كل الحسوكه اللي احنا فيها دي للاسف بتقل جدا قيمتها بس تبقى جاهز خلي السلاح صح لقيت ان السؤال قصير يبقى طول شويه في الدياجنوزس لقيت السؤال مزنوق قوي في الوقت يبقى اعمل زي كل الطلبه اكتب على طول تشخيص واحد يمينة واكتب جنبيه ليه اخترت التشخيص دوت واروح عايد الحاله الموجوده معايا ده باختصار هكذا نجاوب حالات بطول. حته اخيره بس عشان اقولها السؤال ده فين شيماء شيماء شيماء اللي سالتني اخيره نظري مليني السؤال بتاعك يا شيماء بصوت عالي بتاع الاكيوت اسكيميا طلبت اكتب يا سيدي السؤال دوت عشان ده سؤال مهم احنا دايما يا اولاد الاكيوت اسكيميا بتلخبطوا بتسئلتها دايما فاضل دقيقتين لو جالك سؤال ديسكاس كلينيكال بيكتشر انفستيجيشن اند تريتمنت اكيوت اسكيميا مش اتضربنا علينا؟ طيب متضربين عليه وقلنا نبدا بالانتروداكشن والكوزز وبعدين كلينيكال بيكتشر والانفستيجيشن وقلنا ان كيس اوف امبوليك ما ده ايه في كيس اوف انجري وفي التريتمنت اتكلم عن تريتمنت اوف امبوليك والانجري طيب لو جالك سؤال discuss embolic ischemia and gangrene ماذا embolic ischemia and gangrene الاند جانجرين اكتب هو embolic ischemia لان انت ناسي بس ان الجنجرين كان موجود بكلامك من غير ما يطلبه، موجود بالستة بيس، موجود بالتريتمنت امبيوتيشن. غاية ما هناك، غاية ما هناك ان لما تيجي تقول بكلينيكال بيكتشر جنجرين هات لي شطرين من هناك يعني على المورست جنجرين، بس مش اخضر من كده يعني. لكن امبوليك اسكيميا اند جنجرين هي هي امبوليك اسكيميا. حاجة أخيرة في امتحان، في امتحان دور تاني سنة مش ده اللي قبليه، كان فيه تقريبا حوالي 6 نمر مش موجودين عندنا. هو كل امتحان دور تاني كده ومش موجودين في كتاب الاسم. واللي حاطط الامتحان مين؟ استاذنا الدكتور سمير جلال اللي هو المين اديتور لكتاب الاسم والمتحمس جدا له. ودي مرحله كلنا مرعوبين انه ربنا يحفظ دكتور سمير يا رب ويديله عمره الصحه، لكن ببلوغه سن المعاش انه كتاب الاسم ينهار، لان الحماس له في الاجيال اللي جايه مش زي دكتور سمير. طبعا ظل الدكتور سمير دايس في هذا الحماس بكل قوه. هو الدكتور سمير نفسه ربنا يحفظه 6 نمر مش في الكتاب. قلتها لكم قبل كده لما كنت منهم واحده 3 نمر او 4 كان كاتب التراث، كان قال كده اكيوت سيبتك بيرتونايتس وكتبوا لي 3 كومبليكيشن ما بين 3 نمر. تفتح ما فيش كومبليكيشن. انا بقول الكلام ده ليه يا خالد؟ لانه اللي انت في اللجنه من ظهرك تسمعك، انت في اللجنه بكلمه كومبليكيشن هتقول ايه؟ لعب الكتاب او ضربوا المذكره كم صار في 60 داهيه 3 نمر. ايوه ضربوا المذكره، ايوه هي في الكتاب، ايوه ده حمار ما يفهمش حاجه ما كتبتهاش، انا شطبتها لك وهم جابوها. ما تقلقش، لكن كل الاسئله اللي كانت كاتبه بره الكتاب في الوقت ده اللي بره المذكره كانت برضه جوه الكتاب. شيء كان غريب، ده امتحان غريب جدا، كان فيه كذا سؤال مش في مذكراتنا ولا في الكتاب طبعا. يعني مش في الكتاب واكيد مش عندنا، احنا مش هنزود على الكتاب في نظري. فعايز اقول يا اولاد لما تلاقي سؤال ما تعرفوش اوعى تقعد تفكر في تاريخ حياتك. وانا كنت من الاول حذروني وناس قالت لي ما تروحش يعني اتفضل يا اولاد. وانا طول عمري كده يا رب، وانا ليه كده؟ طب المره دي كان نفسي اعمل كويس خالص. كمل في اللي انت عارفه، اقول الكلام ده 20 مره. كمل في اللي انت عارفه. شكرا شكرا. يا رب يخليك وفرك وفرك معاك. اه ما هي دي كده. لا يا عم.